بسم الله. عندما نسأله عن الأقوال التي ذكرت في سهم المؤلفة قلوبهم هل لا زال باقيا أم ارتفع؟ نعم، ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا زال باقيا سهم المؤلفة، والقول الثاني أنه نسخ، الثالث عند من؟ نعم، فيه تفصيل عندهم، وهو نعم إذا كان الإسلام في قوته ومنعته وأهله أقوى من أعدائهم فإنه لا يعطى المؤلف شيء، لأننا لا نحتاج إليهم لقوة الإسلام، وإذا كنا في ضعف على ما كان الحال عليه قبل في بداية الإسلام فإنه باق سهم المؤلفة فيعطى المؤلفة، لقوله عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فإذا عادت غربة الإسلام عاد سهمه، عاد ضعف الإسلام عاد سهمه، وإذا ارتفع ارتفع، والأحكام تدور مع العلل وجودا وعدما. والصحيح ما هو؟ القول الأول إن شاء الله، لأن هؤلاء الذين قالوا بالنسخ أو قالوا بالتفصيل حصروا العلة في أي شيء؟ في ضعف الإسلام وقوته. أحسنت، حصروا العلة في ضعف الإسلام، والصحيح أن العلة لا تنحصر في ضعف الإسلام، فهناك علل أخرى باقية إلى قيام الساعة، فإذا حكم المؤلف باق إلى قيام الساعة لوجود العلل الأخرى، فلا تحصر العلة في حال ضعف الإسلام دون قوته، فهناك علة توجد مع قوة الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض المؤلفة بعد فتح مكة وعز الإسلام وقوة الإسلام، فأعطى صفوان وأعطى غير صفوان، مع أن الإسلام قد صار عزيزا قويا وفي منع أهله، ومع ذلك أعطاهم. وهكذا ربما يعطي أشراف المسلمين وجلة المسلمين وخيرهم لأجل أن يسلم غيرهم ونظراؤهم، لأجل أن يسلم غيرهم مضراؤهم من الكافرين، فيتأثرون بالعطاء فيقولون فلا نعطي وقد كان مثلنا والآن صار من أهل الإسلام ويعطى، فيدخلون في الإسلام، فهذا نوع من التألف. هذا هو الصحيح إن شاء الله، والمسألة خلافية كما سمعت. طيب، بقي مع الصنف الخامس من الأصناف المذكورة في التوبة التي حصر الله سبحانه وتعالى فيها أهل الزكاة. الصنف الخامس الرقاب، الصنف الخامس الرقاب، وهم المكاتبون وفي الرقاب مؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم، وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم، من ساداتهم، فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم، الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم، يكاتب سيده على الحرية على أنه يعطيه كذا وكذا، فيفك رقبة من الرق إلى الحرية، فيمهله سيده ويجعله يذهب يسعى ويشقى ويسدد ما عليه، فإذا أكمل ما عليه صار حرا، فهذا يعان ويعطى من الزكاة، هذا المكاتب العبد المكاتب يعطى من الزكاة ليفك رغبته، فيسعون في تحصيل ما يفك رقابهم فيعانون على ذلك من الزكاة، فيعانون على ذلك من الزكاة. وكذلك عتق الرقاب المسلم استغلالا، وكذلك عتق الرقاب المسلم استغلالا ولو لم تكاتب، أي فيكاتبها ساداتها أو تكاتب ساداتها ساداتها. كذلك عتق الرقاب المسلم استغلالا لو لم تكاتب فهذا أيضا، فلا بأس أن تفك الرقاب من الزكاة استغلالا وإن لم يكن هذا العبد مكاتبا لسيده أو مكاتبا لسيده، لا بأس أن تفك الرقاب من الزكاة استغلالا من غير مكاتبة من جهة العبيد. وكذلك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار أي الأسير، وكذلك فك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار، يكون عندهم أسراء من أهل الإسلام فيعطون من الزكاة أولئك الفجرة لأجل أن تفك الرقبة، فهو عطاء في فك الرقبة وليس للكفار، عطاء في فك الرقبة، عطاء لهذه الرقبة المأسورة عند الكافرين. فلا بأس أن تفك الرقاب المأسورة الأسراء من أولئك الكفار، فإذا كان عند الحوثيين الفجرة أو الظلمة بعض أهل السنة أو بعض المسلمين الذين يقاتلونهم، فلا بأس أن تفك رقابهم من الزكاة، ما فيه مانع على الصحيح كما سيأتي. كذلك فك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار، فالحاصل أن الرقاب التي تعطى من الزكاة لفكها ثلاثة أضرب، أي أقسام. الأول الرقاب المكاتبة، فيعطون منها إعانة لهم على فك رقابهم. هذا الدين مبناه على التعاون ومبناه على الرحمة، هذا دين عظيم الله. فيعطون منها إعانة لهم على فك رقابهم وإن كانوا كاسبين، أي يعملون. وهذا قول الجمهور، من الحنفية والشافعية والحنابلة، ومنع ذلك المالكية، ورأوا أنه لا يجوز صرف شيء من الزكاة، في غير شراء الرقاب وعتقها. لأن ظاهر القرآن، إذا ذكر الرقبة، في كتابه أو إذا ذكرت الرقبة في الكتاب أحسن هكذا لأن ظاهر القرآن إذا ذكرت الرقبة في الكتاب إنما هو العتق، ولأنه لو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم الأخص، هذا قول المالكية، فاستدلوا بدليلين أو بتعليلين. الأول أن ظاهر القرآن إذا ذكر الرقبة وذكرت الرقبة في كتاب الله إنما هي المقصود بها عتق الرقاب، فك رقبة إلى آخر من الآيات التي فيها الرقبة، إنما المقصود عتق الرقاب، فإذا المكاتبون غير مقصودين. وهكذا لو أرادهم على وجه أو على وجه دخولهم في الآية لخصهم بالذكر ونص على وصفهم وذكرهم باسمهم الأخص، لو أرادهم الله لذكرهم باسمهم الأخص المعلوم، فعدم ذكرهم باسمهم الأخص المعلوم. وهكذا للأغلب الموجود في النصوص أن الرقبة إذا ذكر في القرآن فالمقصود بها العتق، فهذا قالوا يدل على أنها لا تدخل في قوله تعالى وفي الرقاب، فإن المقصود بقوله في الرقاب أي فك الرقاب استقلالا من غير مكاتبة وعتق الرقاب، والصحيح هو قول الجمهور. الثاني اعتاق الرقاب المسلمة، الثاني اعتاق الرقاب المسلمة استقلالا، أي وإن لم تكن مكاتبة، الثاني اعتاق الرقاب المسلمة استقلالا وإن لم تكن مكاتبة فتصرف فيهم الزكاة، فتبتاع الرقاب منها وتعتق، أي من الزكاة وتعتق، فتبتاع الرقاب منها وتعتق. قال ابن عباس الحسن لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، وهو مذهب مالك وأحمد في رواية وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد والحسن البصري على ما ذكر هنا، وهو اختيار ابن العربي حسن الغوه لأنه قد تقدم ذكره، وأبي ثور وأبي عبيد وهو اختيار ابن العربي. الثالث فك الرقبة المسلمة، فك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار، أي أن يفتدى أسير مسلم من أيدي المشركين، وقد صرح الحنابلة وابن عبد الحكم من المالكية بجواز هذا النوع، وأنه داخل في الآية، بل صرح بعضهم بأنه أولى من فك رقبة من بأيدينا، وهو المكاتب، وكذلك أيضا فك الرقاب استقلالا في غير أسر وفي غير مكاتبة، فهذا قالوا أولى، هذا معذب هناك ورقبته تحت أولئك ومهان، فهو أولى بالفك، أن تفك رقبته ولا يبقى سجين الكافرين وتحت قهرهم وذلهم، وهؤلاء تحت قهر العبودية مثلا أو ذل العبودية تحت أسيادهم، هذا أولى أن يفك من أولئك الفجرة، فهو أولى بالزكاة من غيره. هذا كلام قوي، بأنه أولى من فك رقبة من بأيدينا. قال ابن العربي رحمه الله وإذا كان فك المسلم من رق المسلم عبادة وجائزة، وإذا كان فك المسلم من رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقات عبادة وجائزا من الصدقات فأولى وأحرى أن يكون في فك المسلم عن رق الكافر، فأولى وأحرى أن يكون في فك المسلم عن رق الكافر وذله. انتهى أحكام القرآن الثاني 32 و500. فأولى وأحرى أن يكون في فك المسلم عن رق الكافر وذله. فهذه الرقم الثالثة وفيها خلاف، لكن الذي يظهر داخل تحت العموم وفي الرقاب، بل ذهب بعضهم كما سمعت إلى أنها أولى من غيرها، فإن العبد الذي بأيدينا أهون وهو تحت يد سيد، لكن هذه تحت قهر الكفار ورقم الكفار وذل الكفار وإذلال الكفار، فهو أحرى بالفك ويعطى من الزكاة الأسير التي تحت يد أولئك الكفار الفجرة. الصنف الخامس الغارمون، السادس الصنف السادس الغارمون. الصنف السادس الغارمون، وهم قسمان على المشهور، وربما زاد بعضهم ثالثة، وهم قسمان لعله يأتي على المشهور. أحدهم الغارم لإصلاح ذات البين، أحدهم الغارم وهو المدين، وهناك لغة مديون، ومدين هو الأشهر الذي يقترض مالا ويأخذ دينا لأجل الإصلاح، فيتحمل غرامات فيصلح بين قبيلتين، فربما انفجرت بينهم حصل سفك دماء، أو قد حصل بينهم ما حصل فيدخل بينهم مصلحا ويسكت، هذا يعطي كذا وهذا يعطي كذا لأجل أن يصلحوا، ويترك هذه الحروب بينهم، يترك الفتن، فهذا يحمل نفسه غرامات عظيمة من الديون، فإذا جاء وقت الزكاة يعطى، وإن بذل من ماله وهو غني ويعطى من الزكاة، يشجع الناس على الخير، ولا يقال قد دفع من ماله، لا، دفع من ماله أو اقترض أو إلى آخر ذلك وهو غني يعطى من الزكاة أيضا تشجيعا للناس على السعي في الإصلاح بين الناس الذي هو من أجل العبادات. أحدهم الغارمون لإصلاح ذات البين، وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة، وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذله، بمال يبذله لأحدهم أو لكلهم. لأحدهم بمال يبذله لأحدهم أو لكلهم، فجعل له نصيب من الزكاة، فجعل له نصيب من الزكاة ليكون أنشط له، ليكون أنشط له وأقوى لعزمه، ليكون أنشط له وأقوى لعزمه. هذه حكمة عظيمة والله، فإن الإنسان لو بذل ماله ما في حد يسأل عنه، ربما يأتي شيطان يقول له وش معك من هذا، مالك ذهب عليك وأنت في الإصلاح بين فلان وفلان وفلان، فيثبط عن الخير. لكن إذا علم ولاة الأمور أن هذا رجل صالح ويبذل الخير، أو التجار ولهم زكوات عظيمة، التجار علموا أن هذا الرجل يستدين ويبذل ما يبذل من الأموال، فأعانوه على ذلك لينشط ويقوى على هذا العمل العظيم، فهذا خير. فيعطى ولو كان غنيا، ليكون أنشط له وأقوى لعزمه، فيعطى ولو كان غنيا، فيعطى ولو كان غنيا، والأصل فيه حديث قبيصة، والأصل فيه حديث قبيصة قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. رواه مسلم. فنأمر لك بها. وهذا قول الشافعية والحنابلة، فذهبوا إلى أنه إلى أن هذا النوع يعطى من الزكاة غنيا كان أو فقيرا. لأنه لو اشترط الفقر لقلت الرغبة في هذه المكرمة. لو قيل أنه ما يعطل إذا كان فقير يزهد الناس، ربما يتنحل أغنياء، يقول وش معنى نتحمل حملات وبعدها ما نعان من جهة الدول، وهذا في صالح البلاد وصالح العباد وما في حد يعيننا. فربما تقل الرغبة في التجار لو قيل بأنه إنما يعطى الفقير. وذهب الحنفية إلى أنه لا يعطى المتحمل من الزكاة، لتسديد حمالته إلا إن كان لا يملك نصابا فاضلا عن دينه كغيره من المدينين وسيأتي معنا الصنف الثاني من الغارمين. فهذا إن شاء الله الأول هو الصواب، أنه يعطى من الزكاة غنيا كان أو فقيرا. من تحمل حمالة لأجل المعنى المذكور يعطى من الزكاة سواء كان غنيا أو فقيرا، تشجيعا للناس على بذل الخير والسعي في الإصلاح فيما بينهم. إن هذا باب عظيم ومن أعظم المكارم. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.